وذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. أحسنت. اقرأ لقمان. كتاب التمني. نحاول أن ننهي هذا الكتاب في نهاية هذا المجلس. بالأمس بعض الإخوة كلمني من طلاب الجامعة، يعني الدندنة التي تكون كل سنة، الدندنة يعني الكلام، الكلام الذي يكون. بعض الناس يفهم هذه اللفظة خطأ. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني القراءة التي تقرأها أنا لا أحسن أن أقرأ القرآن كما تقرأ أنت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا معاذ الذي يصلي بنا يعني في بني سلمة. قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأتعوذه من النار. يعني في الصلاة أقول: يا رب أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما ما تدندن أنت ومعاذ أنا لا أحسنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني كل كلامنا نحن أننا نسأل الله الجنة ونعوذه من النار. فهذا الذي يقال في كل عام أيام الاختبارات: يا شيخ وقف، يا شيخ وقف، جينا في الاختبارات، جينا في الاختبارات. فأمس كمان لحقني بعضكم وصار يقول: يا شيخ قف، حيث وقف القوم. والأسبوع القادم عندنا مذاكرة قالوا. فقلت: طيب، فلعلنا يكون هذا الدرس آخر درس، يعني أنا أصلا غدا عندي عذر، عندي ظرف، فكنت أريد أن أعتذر. وصعب أن نوقف بكرة ونرجع بعد بكرة الخميس وبعدين نقول لكم والله نوقف من الأسبوع القادم، فخليها توقيفة واحدة. فنقف إن شاء الله، هذا آخر مجلس إلى بعد العودة من الاختبارات، مراعاة لحال طلاب الجامعة الذين يعني يلحون على التوقف. عندهم الأسبوع القادم أسبوع المذاكرة، الأسبوع الذي يليه الاختبارات، والذي يليه والذي يليه الاختبارات، ثم أسأل الله أن يمن عليهم بالنجاح والفلاح، ثم الإجازة، فنعود مع العودة إن شاء الله. إذن اليوم آخر مجلس عشان خاطر الطلاب، ثم العودة إن شاء الله. يعني حنوقف كم شهر تقريبا؟ شهر، لا، بعد الإجازة. بعد الإجازة، في إجازة الطلاب يسافرون شهر وأسبوعين، يعني العودة مع الدراسة إن شاء الله، العودة مع الدراسة. ها؟ كيف؟ أبدأ لكم كتاب آخر. والله أمس أنا طول الليل قعدت أفكر أبدأ بكتاب آخر خلال الأسبوعين الثلاثة، فما خطر في البالي شيء. قلت أبدأ الشمائل. الشمائل قرأناه هنا أكثر من مرة، فكرت يعني قلت نقرأ الدارمي. الدارمي كبير ما يكفيه الوقت. فكرت في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، قلت أيضا يطول، فقلت خلاص نوقف، خلي الناس يرتاح شوية. يلا اقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، اقرأ كتاب التمني. باب ما جاء في التمني ومن تمني الشهادة. قال: حدثنا سعيد بن عفير. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التمني ومن تمني الشهادة. ومن تمنى الشهادة، ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. نعم، اقرأ. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. يعني ممن تمنى الشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن منزلته أعلى من منزلة الشهداء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، لكن يمكن أن يجمع الله للنبي بين النبوة والصديقية، وبين النبوة والشهادة، وبين النبوة والصديقية والشهادة. فقد جمع الله لخليله إبراهيم بين النبوة والصديقية، وكذا لإدريس جمع الله له بين النبوة والصديقية، وهكذا يوسف جمع الله له بين النبوة والصديقية. فالنبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف، ويوسف نبي صديق، يوسف أيها الصديق أفتنا. والخليل إبراهيم قال الله عنه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صديقا نبيا. قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فيجمع الله لمن شاء من أنبيائه بين النبوة والصديقية كما يجمع بين النبوة والشهادة، فأكرم الله يحيى بن زكريا بالنبوة والشهادة، وأكرم الله نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بالنبوة والشهادة، فهو نبي شهيد صلى الله عليه وسلم. وهنا يتمنى نبينا صلى الله عليه وسلم الشهادة، يقول لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، يعني شهيدا في سبيل الله. نعم اقرأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت إني لأقاتل في سبيل إني عندي وددت أني نعم قال وددت أني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقولهن ثلاثا قال أشهد بالله. نعم. قال باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد ذهبا، يعني لأنفقته في سبيل الله لما مضى علي ثلاث وعندي منه درهم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت ألا يأتي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين على أحد على أجد من يقبله في دين علي أجد من يقبله. نعم. ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد بن عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة وأن نجعلها عمرة وبالصفا والمروة وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وجاء علي رضي الله عنه من اليمن معه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر يعني يقطر منيا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لحللت. قال ولولا أن معي الهدي قال ولولا أن معي الهدي لحللت. قال ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل لأبد. قال وكانت عائشة رضي الله عنها. هذا كله شرحناه في كتاب الحج حين تكلمنا عن التفضيل بين الأنساك الثلاث بين التمتع والقران والإفراد. نعم. قال وكانت عائشة رضي الله عنها قدمت مكة وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر في الهندية غير أنها لا تطوف بالبيت. قال نعم. قال فلما نزل البطحاء قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج، يعني بعد أن قضت الحج خرجت واعتمرت من التنعيم. نعم. قال باب قوله صلى الله عليه وسلم ليت كذا وكذا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قالت عائشة أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال يا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. هذا كان أول قدومه المدينة قبل أن ينزل الله عليه والله يعصمك من الناس. في ليلة أرق صلى الله عليه وسلم حصل له أرق

قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال أعتم يعني أخر نعم فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه ويقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي وقال عمرو حدثنا عطاء قال ليس فيه ابن عباس أما عمرو فقال رأسه يقطر وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه وقال عمرو لولا أن أشق على أمتي وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي وقال إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أضل يطعمني ربي ويسقين تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا فإنك تواصل قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمين البيت هو قال نعم قلت الجدر يعني الشاذروان وهذا تكلمنا عنه في كتاب الحج الشاذروان الذي حول الكعبة وهي الجدار المائلة في أسفل جدار الكعبة هذا الشاذروان وهو الجدر تقول عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمين البيت هو قال نعم نعم ولذلك ذكرنا في كتاب المناسك أنه لا يجوز للطائف أن يطوف من فوقه بعض الحجاج يصعدون عليه بعض الحجاج والمعتمرين جزاك الله خير يصعدون فوقه خاصة من عندي الحجر الأسود فيكون بعض الطواف حصل من داخل الكعبة لأن هذا الجدر من الكعبة هذا الشاذروان من الكعبة ولذلك لا يجوز للطائف أن يطوف من فوقه وإلا يكون طاف من داخل الكعبة والأصل أن الطواف يكون وأنت كلك خارج عن الكعبة وهكذا الذي يطوف هو يمسك جدار الكعبة لأنه يكون جزء منه أين؟ جوة الكعبة داخل الكعبة فلا يصح هذا ينبغي أن يطوف وهو خارج من البيت وهنا عائشة تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل الجدر من البيت؟ الجدر هذا الشاذروان هذا الجدار المائل التي عليها الحلقات التي تمسك به كسوة الكعبة أمن البيت هو قال نعم اقرأ قالت عائشة رضي الله عنها قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن يدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو قال شعبا لسلكت وادي الأنصار أو قال شعب الأنصار قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو قال شعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبها تابعه أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين هذا الأخ يقول نقرأ كتاب الأدب المفرد أو كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب التوحيد لابن خزيمة كبير مجلدين ضخمين والأدب المفرد للبخاري أيضا كتاب كبير لا يكفيه أسبوعان أو ثلاث يعني كنا نريد أن نأخذ كتابا صغيرا يكفي أن يقرأ في هذا الوقت، لكن لعل التوقف فيه خير للجميع بإذن الله عز وجل. إذا نتوقف كما قلنا ونعود بإذن الله عز وجل إن كتب الله لنا وأمد في العمر مع بداية الدراسة إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.